Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma gfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimin ajma'in. Allahumma arfa' 'anna al-bala wal waba, Allahumma arfa'hu 'an al-bilad wal 'ibad. Allahumma asrif 'anna wa 'an ahlina wa 'an buyutina. Allahumma inna nas'aluka الصحة والعافية. قال العلماء النووي في كتابه منهج الطالب وعمدة المفتين كتاب الوكالة: شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح، ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون، وكذا المرأة والمحرم في النكاح. لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب. وشرط الموكل فيه أي يملكه الموكل، فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح. وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفريقة زكاة وذبح أضحية، ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في ظهار في الأصح. ويصح في طرفي بيع وحبة وسلام ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب، وكذا في تملك المباحة كالإهياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر، لا في إقرار في الأصح. ويصح في استيفاء عقوبة آدم كقصاص وحد قذف، وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل. يعني لا صح توكيل dalam ibadah kecuali haji, ya, kecuali haji. Belakangan ini dapat kabar muncul hal yang muhdats, ya, wakil dalam ibadah ini sholat, ya, ini sama sekali tidak dibenarkan. Memang benar yang dikatakan Nabi SAW, لا تتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. Apa sunnah mereka, di tawkil dalam hal taubat. Ada surat pengampunan dosa lah sebagainya. Nauzubillahi summa nauzubillah. وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء، لم يصح. وإن قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه، أو دار وجب بيان محلة والسكة لا قدر الثمن في الأصح. ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه، كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه. فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط في سياق العقود كالوكلتك دون سياق الأمر كبيع وأعتق ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح فإن نجز وشرط للتصرف شرطا جاز ولو قال وكلتك متى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير والأصح أنه يبيع لأبيه وبنيه البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض الثمن فإن خالف ضمن وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا فإن اشتراه في الذمة وهو ويساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب وإن علمه فلا في الأصح وإن لم يساوي لم يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع في الأصح وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل به فيه وإن لم يتأتى لكونه لا يحسن أو لا يليق به فله التوكيل فلو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله وإن قال عني فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق في الأصح قلت وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم. Jadi yang mewakili pun bisa diwakilkan kembali. Faslun qala bi' li syakhsin muayyanin aw fi zamanin aw makanin muayyanin ta'ayyana wa fil makani wajhun idza lam yata'allaq fi bihi gharadun wa in qala bi' bi bi'atin lam yabi' bi aqall wa law ay yazid illa ay yusarriha bin nahyi wa law qala ashtari ولو قال اشتري بهذا الدينار شاة ووصف فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته كل واحدة فالأظهار الصحة وحصول الملك فيما للموكل Ya, jadi kalau perannya sebagai wakil di dalam dagang, ketika wakilnya mengatakan jual benda ini, barang ini dengan harga sekian, maka tidak boleh dia jual lebih murah daripada harga tersebut, tapi boleh dia jual lebih mahal daripada harga yang ditentukan. Ya. Lebih mahal daripada harga yang ditentukan. Dan kalau dikatakan wakil yang mengatakan kepada wakil beli dengan uang ini satu ekor kambing. Ya, lalu disifati kambing tersebut inginnya yang seperti ini dan seperti itu. Lalu si wakil ternyata datang dengan uang tadi, datang dengan dua ekor kambing. Jika dua ekor kambing tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muwakil yang disebutkan sifatnya oleh si muwakil, yakni ketika di awal dia ingin membeli seekor kambing dengan sifat begini dan begitu dan seterusnya. Ya, jika dua ekor kambing tadi memenuhi sifat tadi, maka ya, sah ya, kambing tadi menjadi milik muwakil. Keduanya menjadi milik muwakil. Tapi jika tidak tidak sama, maka tidak sah. Walau amarahu bisyirai bimu'ayyanin fashtara fid dhimmah lam yaqa' lil muwakkil wa kadza 'aksuhu fil asah. Wa mata khalafa al muwakkil fi bai'i malihi aw ash-shira'i bi'aynihi fatasarrufuhu batil wa law ishtara fi adh-dhimmati wa lam yusammi al muwakkil waqa'a lil wakili wa in sammahu fa qala al bai'u bi'tuka fa qala ishtaraytu li fulanin fa kadha fil asah wa in qala bi'tu muwakkila zaidan fa qala ishtaraytu lahu fal madhhabu butlanuhu ويد الوكيل يد الأمانة وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل وإذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن وإن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو أعلمها وإن اعترف بها طالبه طالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل. والوكيل بالبيع ثمنا وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح ثم يرجع الوكيل على الموكل قلت للمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم. فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوري أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها إن عزل فإن عزله وهو غائب إن عزل في الحال وفي قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة إن عزل وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح وبعروج محل التصرف عن ملك الموكل وإنكار الوكيل الوكالة بلنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل فإن تعمد ولا غرض انعزل وإذا اختلف في أصلها أو صفاتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو شراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل في عشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفس المنمي بالوكالة ووقع الشراء للوكيل وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح وإن صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل ويستحب للقاضي أن يرفض أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك ب20 فقد بعتكها بها، ويقول هو اشتريت لتحل له. ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل، وفي قول الوكيل، وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، وكذا في الرد، وقيل إن كان بجعل فلا، ولو يدعى رد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، وإلا فالوكيل على المذهب. ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه، والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببيان إلا ببينة. وقيم اليتيم إذا ادعى ودفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح، وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه فله دفع إليه، والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته. ولو فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف، وإن ادعوا بالسن طولب ببينة، والسفي والمفلس سبق حكم إقرارهما، ويقبل إقرار الرفيق رقيق بموجب عقوبة ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة، فكذبه سيء لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده، ويصح إقرار المريض ومرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب. ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول. ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح، ولا يصح الإقرار مكره. ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر مقر به، فلو قال لهذه دابة علي كذا فلغ، فإن قال بسببها لمالكها وجب، ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمة. وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه بل فلغ، وإن أطلق صح في الأظهر. وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح، فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح. فصل. قوله لزيد كذا صياغات إقرار، وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين. ولو قال لي عليك 1000 فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار. ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيت أو أنا مقر به فهو إقرار، ولو قال أنا مقر أو أنا أقر به فليس بإقرار. ولو قال ليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار، وفي نعم وجه. ولو قال اقضي الألف الذي لي عليك فقال نعم، أو اقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو حتى أقعد، أو أفتح الكيس، أو أجد، فإقرار في الأصح. Faslun ishtaratu fil muqirri bihi alla yakuna milkan lil muqirri falau qala dari au thawbi au dayni alladhi ala zaidin li amrin fahuwa laghun walau qala hadha li fulanin wa kana milki ila an aqrartu فأول كلامي إقرار وآخره لغو وليكون المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له فلو أقر ولم يكن في يدي ثم صار علم بمقتضى الإقرار فلو أقر بحرية عبد في يدي غيري ثم اشتره حكم بحريته ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراءه افتداء وإن قال اعتقه فافتداء من جهتي وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه خياران البائع فقط ويصح الإقرار بالمجهول وإذا فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ولو فسره بمن بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسير جين قبل في الأصح ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعباء ولا بعيادة ورد كسلم ولا أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بمستولدتي في الأصح لا بكلب وجلد ميتة وقوله لو كذا وقول كقوله شيء وقوله شيء شيء أو كذا أو كذا أو كذا كذا كما لو لو لم يكرر ولو قال شيء شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهاما أو رفع الدرهام أو جره لزماه درهم والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهاما بالنصب وجعل درهام وأنه لو رفع أو جر فدرهم ولا حذف الواو فدرهم في الأصح في الأحوال ولو قال ألف ودرهم وقبل تفسير الألف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على صحيح ولو قال دراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنه إن فصله عن الإقرار وإن كانت ناقصة قبل إن وصله وكذا إن فصله في النص وتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ولو قال علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وعلى الأصح وإن قال درهم في العشرة فإن أراد المعية لزم واحد عشر أو الحساب فعشرات وإلا فدرهم. الله أكبر لا إله إلا الله. وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزم واحد عشرة أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم. فصل قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد في سيف أو صندوق في ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم يلزمه العمامة على صحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع. Walau qala fi mirathi abi alfun fa huwa iqraru ala abi bidainin. Walau qala fi mirathi min abi fa huwa wa'd wa hibatin. Walau qala lahu alayya dirhamun dirhamun lazimahu dirhamun fa in qala wa dirhamun lazimahu dirhamani. Walau qala dirhamun wa dirhamun wa dirhamun lazimahu bil awwalayni dirhamani wa amma thalithu. فإن أراد به التأكيد الثاني لم يجب به شيء وإن نوى الاستئناف لزمه الثالث وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فصحيح أنه يحسب ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدعي والقول قول المقر في نفيه ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط ولو اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزمها ولو قال لو علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيت لزمه الألف في الأظهر ولو قال من ثمن عبدي لم أقبضه إذا سلم أو سلمت قبل على المذهب وجعل ثمانا ولو قال ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب ولو قال ألف لا تلزمه لزمه ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال أردت هذا وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فليقبل دعوى التلف بعد الإقرار ودعوى الرد وإن قال لو عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو حبة وإن قبض وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني صحة لم يقبل ولو تحديف المقر له فإنك لا حلف المقر وبريء الله قال النووي قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعوه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد وإن قال لو عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلافي قطعا والله أعلم. ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإنك لا حلف المقر وبرئا. الله أكبر. ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمر أو وصفتها من زيد بل من عمر سلمت لزيد والأظهار أن المقر يغرم قيمة لعمر ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق فلو قال له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون الألف ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه فإن آتوا إلا واحدا وزعم أنه مستثنى صدق بيمينه على صحيح والله أعلم. فصل نقر بنساب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته ألا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينه وإن استلحق صغيرا ثبت فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح ويرثه ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم صغير يأتي في لقيت إن شاء الله تعالى ولو قال لولد أمتي هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فإن كانت فراشا لو لحقه بالفراش من غير استلحاق وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة وبشرط كون الملحق به ميتا ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصل ويشترط كون المقر وارثا حائزا والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا مقر ثبت النسب وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجب المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث. كتاب العريه عريه ini akad pinjam meminjam tapi bukan hutang piutang. Ada sebagian orang ya tidak keliru dalam memahami akad pinjaman dalam ariyah dengan yang dimaksud dengan pinjaman dalam qard. Sehingga apa yang dipinjam dengan akad ariyah ya diperlakukan sama dengan apa yang dipinjam dengan akad qard. Ya. Sejatinya di antara titik perbedaan ya antara dua akad ini, antara qard dan ariyah, qard yang kita sebut dalam bahasa kita hutang piutang, ini untuk sesuatu yang habis pakai ya, yang dia tidak dikembalikan kecuali dengan zat yang lain dari apa yang dipakai ya, itu qard. Adapun ariyah, sesuatu yang memang tidak habis pakai, yang dikembalikan adalah apa yang memang dipinjam. Nah, itu ariyah. Dan hukum antara keduanya tentu berbeda. Ya, hukum di antara keduanya tentu berbeda. Ya. Qala syartul mu'iri sihhatu tabarru'ihi wa milkuhu al-manfa'ata. فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح ولو أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. والمستعاري كونه منتفعا به مع بقاء عينه ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ويكره إعارة عبد مسلم لكافر والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولو قال أعرتك لتعلف أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل. ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت لا باستعمال ضمنا وإن لم يفرط والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال والثالث يضمن المنمحق فإن تلف لا باستعمال ضمنا وإن لم يفرط walasawanahu la yatmanu ma yanmahiku aw yansahiku bistimalin. Ya, ariyah jika dia rusak akan sebab dengan yang dikerja digunakan dhaminah wa illam yufarid la yatmanu ma yanmahiku in sahih qaul bismillah insyaallah. Wal musta'iru min musta'jirin la yatmanu fil asah walau talifat dabatuhu fi yadi wakilin ba'athahu fi sughlihi aw fi yadi man sallamaha ilayhi liyurawwidaha fala dhaman walau talifat dabatuhu fi yadi wakilin ba'athahu fi sughlihi aw fi yadi man sallama ilayhi liyurawwidaha fala dhaman. Jadi ariyah ini yadul amanah. Insyaallah. Walau lintifa'u bihasabil idni fa'in a'arahu li zira'ati hintah زرعها ومثلها إن لم ينهه أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة ولا أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع ما شاء وإذا استعار لبناء أو غراش فله الزرع ولا عكسا وصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة فصل لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا عار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفن وإذا عار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع فإن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح يلزمه والله أعلم. وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويطمن أرش النقص قيل أو يتملكه بقيمته فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة وكذا إن لم يبذلها في الأصح ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختار شيئا وللمعير دخولها والانتفاع بها ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرخ ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المعقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع وإذا عار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة فقلع مجانا ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني فإن تلفت العين فقد اتفق على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيام Masya Allah ya, domannya pada ariyah itu ya dengan harga pada hari dia rusak. Kalau ada orang yang meminjam sesuatu dari saudaranya lalu rusak ya, maka dia wajib menggantinya dengan harga yang pada hari dia rusak, bukan hari yang paling paling tinggi. وَلَا بِيَوْمِ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ مَا يَدْعِيهِ الْمَالِكُ أَكْثَرْ حَلَفَ لِزْيَادَةِ طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ننتقل إلى مجلس شيخنا منصور بن إن شاء الله مجلس تفسير جلالين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين